يوجد لدينا في الأسواق أناس يبتاعون ويشترون في السمن والعسل، وهذه البضاعة مغشوشة ويحلفون بالله أنها غير مغشوشة، فبماذا توجهونهم؟ الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن والعسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والله يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يتحرى الأمانة وأن يحذر في الغش والخيانة في السمن وفي العسل وفي غيرهما. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفرة من طعام السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السنع، يعني مطر. نعم. قال له النبي: ألا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام خيره الناس؟ من غشنا فليس منه. فإذا كان يجعل الربي أسفل من الرطب أو من الفواكه أو من الحبوب ويجعل الطيب فوق حتى يرى الناس الطيب ويخفى عليهم الربي، هذا من الغش. وهكذا إذا أدخل في السن ما ليس منه أو في العسل ما ليس منه، هذا من الغش. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.